وجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب الإمام البخاري، جهاده في طلب الحديث. إنما رزقه الإمام البخاري من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفاني في تحصيل الحديث هو الذي سهل له أن يقطع المفاوز والقفار في سبيل العلم، كأنه أشرب في دمه وقلبه الحديث، عاش به وعاش فيه، لذلك تحمل الجوع والفقر في طلبه. قال وراقة: سمعته يقول: خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول الحشيش، فلما كان اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير. صفاته: كان البخاري رحمه الله نحيف الجسم، ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان زاهدا في الدنيا، ورث عن أبيه مالا كثيرا فكان يتصدق به، وكان قليل الأكل جدا مفردا في الجود، يقال كان يقنع كل يوم بلوزتين أو ثلاث. ومرض البخاري مرة فعرضوا ماءه على الأطباء فقالوا: إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة النصارى فإنهم لا يأتدمون، فصدقهم البخاري. زهده وورعه. قال البخاري رحمه الله: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. وكان يقول: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. وكان البخاري في منزله فجاءته جارية وأرادت دخول المنزل فعثرت على محبرة بين يديه، فقال لها: كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال: اذهبي فقد أعتقتك. قيل له: يا أبا عبد الله، أغضبتك؟ فقال: أرضيت نفسي بما فعلت. وحكى وراقة أنه ورث من أبيه مالا جليلا وكان يعطيه مضاربة، فقطع له غريم 25,000، فقيل له: استعن بكتاب الوالي. فقال: إن أخذتموهم كتابا طمعوا ولن أبيع ديني بدنياي. ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم، وذهب ذلك المال كله. وحمل إليه بضاعة أنفذها إليه أبو حفص، فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية وطلبوها منه بربح 5,000 درهم، فقال: انصرفوا الليلة. فجاء من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10,000 درهم، فردهم وقال: إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفعها إليهم وقال: لا أحب أن أنقض نيتي. قال وراقة: ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر، فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة فجعلنا نرمي، فأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة التي على النهر فانشق الوتد، فلما رأى ذلك نزل عن دابته فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي وقال: ارجعوا. فردعنا، فقال لي: يا أبا جعفر، إن لي إليك حاجة، وهو يتنفس الصعباء. فقلت: نعم. قال: تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول له: إنا أخللنا بالوتد فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منا. وكان صاحب القنطرة حميد ابن الأخضر، فقال لي: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له: أنت في حل مما كان منك، فإن جميع منك لك الفداء. فأبلغته الرسالة فتهلل وجهه وأظهر سرورا كثيرا، وقرأ ذلك اليوم للغرباء 500 حديث، وتصدق 300 درهم. إجادته للرمي. وقد تعلم البخاري الرمي وحذقه، قال وراقه: كان يركب إلى الرمي كثيرا، فما أعلم أني رأيته في طول ما صحبته أخطأ سهمه الهدف إلا مرتين، بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. وكان غرضه الدفاع عن الإسلام وقتال الكفار الذين يتربصون به الدوائر. شغفه بتلاوة القرآن. كان البخاري رحمه الله إذا كان أول ليلة من رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وهكذا إلى أن يختم القرآن. وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم بالنهار في كل يوم من ختمه، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل ختمة دعوة مستجبة. قال الدارمي: إذا قرأ محمد بن إسماعيل القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه، وتفكر في أمثاله، وعرف حلاله من حرامه. توقيره للقرآن. قال وراقه: دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان فصلى بهم الظهر ثم قام يتطوع، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه وقال لبعض من معه: انظر هل ترى تحت قميصي شيئا؟ فإذا زنبور قد لسعاه في 16 أو 17 موضعا، وقد تورم من ذلك جسده. فقال بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة أول ما لسعك؟ قال: كنت في سورة أحببت أن أتمها. كذا في القسطلاني، وفي مقدمة الفتح: لسعه الزنبور 17 مرة بدون شك. حسن أدبه بالمساجد. قال الحافظ أبو الفضل أحمد ابن علي السليماني البيكندي: سمعت علي بن محمد ابن منصور يقول: سمعت أبي يقول: كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري فرفع إنسان من لحيته قذاه وطرحها إلى الأرض. قال: فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته. أشعاره. لم يكن الإمام البخاري رحمه الله شاعرا، ولكنه كان أحيانا ينظم الأبيات. أخرج الحاكم في تاريخه من شعره قول له: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغته. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. قال الحافظ: قلت: وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريبا منه، كما سيأتي في ذكر وفاته. ولما نعي إليه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الحافظ أنشد: إن عشت تفجع بالأحبة كلهم، وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع. سمته وهديه. قال النجم بن الفضل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومحمد بن إسماعيل خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطى خطوة يخطو محمد ويضع قدماه على خطوة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أثره. وقال وراقه: كان معه شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في ملبوسه. ما حدث بينه وبين الذهلي. قدم البخاري نيسابور 50 و200، فاستقبله أهل نيسابور بحفاوة وتدمر عظيم. ووصف الإمام مسلم بن الحجاج هذا الاستقبال فقال: لما قدم البخاري نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به. استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. وقال محمد بن يحيى الذهلي في مجلسه: من أراد أن يستقبل البخاري غدا فليستقبله فإني أستقبله. فاستقبله الذهلي وعامة علماء نيسابور. فنزل البلد فنزل دار البخاريين، فقال الذهلي: لا تسألوه عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجئي بخراسان. وأعلن الذهلي: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه. فذهب الناس فأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد ابن يحيى الذهلي، فتكلم فيه بعد ذلك. وأقام البخاري بنيسابور مدة يحدث على الدوام، والناس يزدحمون على الإمام البخاري في درسه حتى تمتلئ الدار والسطوح. هامش: كلام الذهلي في البخاري من الحسد. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله. وما علمت أن عصر من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. مسألة خلق القرآن والإمام البخاري. أثار المعتزلة مسألة خلق القرآن، ولقيت هذه المسألة من الخليفة المأمون ثم المعتصم بالله تأييدا شديدا، لكن الله أطفأ نار هذه الفتنة بجهود إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. ولقد ذكر البيهقي موقف المحدثين والإمام أحمد في هذه المسألة في الأسماء والصفات، فقال: مذهب السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن القرآن كلام الله، وهو صفة من صفات ذاته، وأما التلاوة فهم على طريقتين، منهم من فرق بين التلاوة والمتلو، ومنهم من أحب ترك القول فيه. وأما ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهما، فإنه أراد حسم المادة لئلا يتذرع أحد إلى القول بخلق القرآن. ثم أسند من طريقين إلى أحمد أنه أنكر على من نقل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأنكر على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، وقال: القرآن كيف تصرف غير مخلوق. فأخذ بظاهر هذا الثاني من لم يفهم مراده، وهو مبين في الأول. وقد ظن بعضهم أن البخاري خالف في ذلك الإمام أحمد، وليس كذلك، بل من تدبر كلامه لم يجد فيه خلافا معنويا. ولكن العالم من شأنه إذا ابتلي في رد بدعة أكثر في كلامه في ردها دون ما يقابلها. فلما ابتلي أحمد بمن يقول القرآن مخلوق كان أكثر كلامه في الرد عليهم حتى بالغ، فأنكر على من يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، وعلى من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لئلا يتذرع بذلك من يقول القرآن بلفظي مخلوق، مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه، ولكنه يخفى على البعض. وأما البخاري فابتلي بمن يقول أصوات العباد غير مخلوقة، حتى بلغ بعضهم فقال المداد والورق، فكان أكثر كلام البخاري في الرد عليهم. قال الحافظ: وقد صح عن البخاري أنه قال كل من نقل عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علي، وإنما قلت أفعالنا مخلوقة. الفتنة. حسد البخاري رحمه الله بعض الحاسدين وشغبوا عليه. قال أبو أحمد ابن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن البخاري لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت، فقال لأصحاب الحديث: إن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثا فألح عليه. فقال البخاري: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والسؤال عنه بدعة. فشغب الرجل وقال: قد قال لفظي بالقرآن مخلوق. وقال البخاري: حركتهم وأصواتهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المثبت في المصاحف الموعى في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الآية 49 من سورة العنكبوت. قال: وقال أبو حامد ابن الشرقي: سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ولا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعد هذا إلى البخاري فاتهموه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. وقال الحاكم: لما وقع بين البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخاري إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة. قال الحاكم: أحمد بن سلمة النيسابوري يقول: دخلت على البخاري فقلت له: يا أبا عبد الله، إن هذا رجل مقبول بخراسان خصوصا في هذه المدينة، وقد لج في هذا الأمر حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه، فما ترى؟ قال: فقبض على لحيته ثم قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، اللهم إنك تعلم أني لم أرد من المقام بنيسابور شرا ولا بطرا ولا طربا للرياسة، وإنما أبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن لغلبة المخالفين، وقد قصد لي هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير. ثم قال له: يا أحمد، إني خارج غدا لتخلصوا من حديثه لأجلي. وقال الحاكم أيضا عن الحافظ أبي عبد الله بن الأخرم قال: لما قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس الذهلي بسبب البخاري، قال الذهلي: لا يساكنني هذا الرجل في البلد، فخشي البخاري وسافر. وقال أبو عمرو: أحمد بن نصر النيسابوري: أتيت البخاري فقلت له: يا أبا عبد الله، ها هنا من يحكي عنك أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق، فقال: يا أبا عمرو، احفظ عني، من زعم من أهل نيسابور وسمى غيرها من البلدان بلادا كثيرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. انتهى مختصرا. إلى بخارى. خرج البخاري من نيسابور عائدا إلى بلده بخارى، فتلقاه أهلها في تجمل عظيم ومقدم كريم. قال القسطلاني: نصبت له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله عامة أهلها، وبقي مدة يحدثهم في مسجده. فسأله أمير بخارى خالد بن أحمد أن يحضر منزله فيقرأ التاريخ والجامعة على أولاده، فامتنع من ذلك وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم آخرين. فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل بخارى حتى تكلموا في مذهبه فنفاه عن البلد. والسعي بإخراج الدعاة إلى الحق من بلادهم كأنه مما توارثه المفسدون عن أبائهم، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. انظر إلى تفسير قوله تعالى: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، انتهى. فقال: اللهم أرهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم. قال: فأما خالد فلم يأتي عليه إلا أقل من شهر حتى ورد أمر الطاهرية بأن ينادى عليه فنودي عليه وهو على أتان، ثم صار عاقبة أمره إلى الذل والحبس. وأما حريث فإنه ابتلي في أهله فرأى فيهم ما يجل عن الوصف، وأما فلان فإنه ابتلي في أولاده فأراه الله فيهم البلايا. وقال النووي: روينا عن بكر ابن منير قال: بعث إليه الأمير خالد بن أحمد الزهلي والي بخارى أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك. فقال البخاري لرسوله: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كان لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري. وفي رواية عن غير ابن منير قال: وراسله أن يعقد مجلسا لأولاده لا يحضره غيرهم فامتنع منه، وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم. قلت: وهكذا روى الروايتين غير واحد من العلماء ولا تعارض بينهما، فإن الظاهر أن الأمير راسله أولا، ولما امتنع عنه البخاري تنزل الأمير ثانيا إلى الثاني، فامتنع البخاري عنه أيضا فنفاه من البلد. وفاته: لما خرج الإمام رضي الله عنه من بخارى كتب إليه أهل سمرقند يخطبوه إلى بلدهم، فسار إليهم، فلما كان بقرية خرتنك بلغه أنه قد وقع بينهم بسببه فتنة، فقوم يريدون دخوله وقوم يكرهون، فأقام بها حتى ينجلي الأمر، فضجر ليلة ودعا وقد فرغ من صلاة الليل: اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فمات في ذلك الشهر. قال القسطلاني: فلما كان بخرتنك وهي على فرسخين من سمرقند بلغه وقوع فتنة بينهم بسببه، وكان له أقرباء بها، فنزل عندهم حتى ينجلي الأمر، فأقام أياما فمرض حتى وجه إليه أهل سمرقند رسولا يلتمسون خروجه إليهم فأجاب وتهيأ للركوب ولبس خفيه وتعمم، فلما مشى قدر 20 خطوة أو نحوها إلى الدابة ليركبها قال: أرسلوني فقد ضعفت، فأرسلوه، فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى، فسال عرق كثير لا يوصف، وما سكن منه العرق حتى أدرج في أكفانه، انتهى مختصرا. توفي رحمه الله ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر، ودفن بعد صلاة الظهر، وكانت مدة عمره 62 سنة إلا 13 يوما. قال الحافظ: قال وراقة: سمعت غالب بن جبريل وهو الذي نزل عليه البخاري، فلما وضعناه في مقبرته فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، ودامت أياما، وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياما يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليهم خشبا مشبكا. وقال الكرماني: لما دفن فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك، وظهر سوار بيض في السماء مستطيلة حذاء القبر، وكانوا يرفعون التراب منه للبركة حتى ظهرت الحفرة للناس، ولم يكن يقدر على حفظ القبر بالحراس، فنصب على القبر خشب مشبكات، فكانوا يأخذون ما حواليه من التراب والحصيات، ودام ريح الطيب أياما كثيرة حتى تواتر عند جميع أهل تلك البلاد. مبشرات عظيمة في شأن البخاري. حكى الحافظ عن الخطيب بسنده إلى عبد الواحد بن آدم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: ما وقوفك ها هنا يا رسول الله؟ قال: أنتظر محمد بن إسماعيل. قال: فلما كان بعد أيام بلغني موته، فنظرت فإذا قد مات في الساعة التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال القسطلاني: لما ظهر أمره بعد وفاته خرج بعض مخالفيه إلى قبره وأظهروا التوبة والندامة. هامش: لا ينبغي أن تكون التوبة عند القبر. وقال الفربري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: أين تريد؟ فقلت: أريد محمد بن إسماعيل. فقال: أقرئه مني السلام. قول النووي في مناقب البخاري. قال النووي في تهذيبه بعد ذكر شيء في مناقبه: هذه أحرف من عيون مناقبه وصفاته ودرر شمائله وحالاته، أشرت إليها إشارات لكونها من المعروفات الواضحات، ومناقبه لا تستقصى لخروجها عن أن تحصى، وهي منقسمة إلى حفظ ودراية واجتهاد في التحصيل ورواية ونسك وإفادة وورع وزهادة وتحقيق وإتقان وتمكن وعرفان وأحوال وكرامات وغيرها من أنواع المكرمات. ويوضح ذلك ما أشرت إليه من أقوال أعلام المسلمين أولي الفضل والورع والدين والحفاظ والنقاد المتقنين الذين لا يجازفون في العبارات بل يتأملونها ويحررونها ويحافظون على صيانتها أشد المحافظات، وأقاويلهم بنحو ما ذكرته غير منحصرة، وفيما أشرت إليه أبلغ كفاية للمستبصر. رضي الله عنه وأرضاه، وجمع بيني وبينه وجميع أحبابنا في دار كرامته مع من اصطفاه، وجزاه عني وعن سائر المسلمين أكمل الجزاء، وحباه من فضله أبلغ الحباء. مؤلفاته. قال القسطلاني في مقدمته: أما تآليفه فإنها سارت مسير الشمس ودارت في الدنيا، فما جحد فضلها إلا الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأجلها وأعظمها: أولا الجامع الصحيح، ثانيا الأدب المفرد، ثالثا رفع اليدين في الصلاة، رابعا القراءة خلف الإمام، خامسا بر الوالدين، سادسا التاريخ الكبير، سابعا الأوسط، ثامنا الصغير، تاسعا خلق أفعال العباد، عاشرا الضعفاء، حادي عشر المسند الكبير، ثاني عشر التفسير الكبير، ثالث عشر الأشربة. انتهى الوجه الأول.